الليلة دي في أحلى ليلة في جدة جلي نازل علينا إحنا الليلة دي في أحلى ليلة في جدة جلي نازل علينا يا ربي خلي بلغ سلامنا أشواقنا لنبينا روح قول له يا أحمد ويا محمد إحنا حبايبك أعطف علينا إحنا الليلة دي في أحلى ليلة في جدة جلي نازل علينا قلوبنا وأمام عينينا ميلادي بعد الصلاة على النبي بعد ما قدمنا تحية لمحمد هنحكي قصة للحاضرين القصة دي اللي حولها بتحكي يا إخوان عن شيخ كريم متصل بيوحد الرحمن عارف حدود ربنا واسمه كان سلطان مشغول بحب النبي والنور في وجهه بان وزوجته كانت شريفة وفي قلبها إيمان جابت له بنت وولد هدية من الحنان كان الولد اسمه ياسر كان يغلب الشيطان واخته انور جميله وفي قلبها ايمان وماتت الام يا عيني يا عيني يا عيني, عيني وقالت له يا سلطان وصيه مني تقدم لاولادي كل حنان وصلي وادعي لياسر ربنا يهدي وادعي لي يمكن اعيش في الجنة مع رضوان وحدوا المولى يا حضار وصلوا على طه المختار واسمعوا قصة انوار كل شيء جارب تقدير شوفوا يا ناس بعد الأيام والظهر قاسي وله أحكام وبتنتجي كل الأحلام حتى الأمل في ثواني بتب اسمع معايا الليلة دي قصة حرويجة عيشها بعقلك وشوف اللي جرى فيها منها حتظهر عبر للناس وتحكيها بتحكي عن أخي واخته شوف جرى لكم ايه يا ما في مقاسي كتيرة لكن الضجر بمداريجة جميلة جمال بارع وحسن سبحان الصانع محجبة ميضا صابة منها صغير ولا كبير طهرة وصلحة وتقية طيعة الإله ومصلية في الأرض تشبه لحورية نزل من الفردوس بالخير وابوك سلطان كان صالح عالتقوى ربك والصالح والحلو مش زي المالح بينهم اكيد في فرق كبير بينهم اكيد في فرق كبير طبعا كانت جميلة جمال فيج الورع زاجر كانت جميلة جمال فيه الورع زاجر الوجه كالبدر منه نور النبي زاجر واللبس حشمة مفيش منها صبع ظاهر والاسم يا ناس صحيح أنوار وهي أنوار ولسانها عمره ما قال غير الكلام طاير لكن ياسر أخوها كان ولد غدار لكن ياسر أخوها كان ولد غدار كان بيشرب الخمرة دايما ويغضب القهار وقلب عمره ما صلى النبي المختار من قبح فعله بيقول ما تهمنيش النار وابوك يقول له يا ياسر توب إلى الستار والواد ده يشتم أبوه تملي ويقبح ياللي بتأذي أبوك حتعيش في قلب النار بدأ الراجل يبكي بدأ يبكي يقول لابنه ايه يا ما أبوه قال له يا ياسر يا ابني انت فاشل ومغامر ارجع لربك يا ياسر ذنبك يا ولدي خطير وكبير على باب روحه يتوجه لي بالدمع يبكي ما بين أيدي ويقف بذل ونادي عليه يمكن يكون رد لك بالخير يا ولد ارجع لربك يا ياسر قبل ما اموت يا ولدي عايز اشوفك وانت في احسن حال وراجع لربك وقال له يا ولدي روح للإله واندب ويمكن يراعي ليك روح للإله وانده يمكن يراعي ليك وبكي وقول له ذليل واقف ما بين أيديك ندمان على اللي غلطا وراجع ليك وعجل التوبة قبل العمر ما يروح يمكن في لحظة رضا المولى يرضى عليك. ماسمعش نصحه وكلامه وعش في غيه واوهامه من قبح صنعه وافعاله اساء ابوه واهانه كتير. ومرت الايام تجري زي الرياح كده ما بتجري من غيظه منه ابوك دغري جاله مرض قاسي وخطير. ولما حس بانه خلاص قرب يموت نادى باخلاص انور يلي ملانا اخلاص انت في حما خالق وقدير. انور بكت بدموع العين بصت لابو جاوي القلب حزين بصت عليك يا يابا مين يا سير اخويا مالوش ضمير حسبني بعدك بعالمين في الدنيا يا باير عيني وانت عليا يا ضمير انت حياتي ونور عيني انت حياتي ونور عيني حسبني بعدك لمين في الدنيا يرعيني وان جرى عليا الزمن من يابا يحميني ان جرى عليا الزمن من يابا يحميني من يابا يحميني انا ضعيفة ضعيفة ضعيفة وخايفة الظهر يعديني واخويا قلبه حجر صوان ما بيلنشي انا خايفة يا بالا ياسر اخويا يأذيني. حسبني لمين يا ابا ماليش الا انت يا ابا ياسر اخويا ماشي في طريق مسدود وانت كل امل يمكن يجحد علي اخويا. فبكى الراجل من كلام بنته وقال ايه يا مستمعين. انور قالت له يابا ماليش في الدنيا الا ربنا وانت طول عمري عايشة سعيدة في رضاك انت طول عمري عايشة سعيدة في رضاك انت. سمعت ابوها بيقول يا خالقي يا خالقي انت سلمت لك الامور ورمت حمولي عليك. انور حاسبها امانة في حماك انت. وهو وصل ايلك على بنته مديانة في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال. اهو وصل الى على بنته مديانة في الحال مات الشيخ سلطان وقلبه للنبي ميال. وفي لحظة خروج الروح نادى على المتعال قال يا رب احميلي بنتي من كل الضلال. مات الشيخ سلطان وقلبه على ياسر غضبان كان تارك لي ابنه وبنته أربعين فدان وعمارة دور وجميلة عليا في البنيان عمارة دور وجميلة عليا في البنيان والكل حيم الضروري ويترك الأطيان. بعد ما مات ابوها بكت بدمع العين، قاعده في اوضه بقى لوحديها والقلب حزين. قالت امري لك يا ربي يا ارحم الراحمين، واللي عرض المولى في حكمه يبقى لي للدين. انور بتقول له يا اخويا توب الى الرحمن، وبلاش تخرب دار ابوك وتضيع الاطيان. قم امسك كتاب المولى وطرود الشيطان، واسجد لي يا رب البرايا وصلي على عدنان. واللي عرف طريق المولى النور علي حيبان. انور دي كانت تاقية وكان ياسر جبان، طول عمره كان غاوي الخمرة ويجري ورا الشيطان، يجري ورا الشيطان، يجري ورا الشيطان. عشان خاطر عظم التربة ارجع لمولاك، اسمع نصيحة ابوك. ياسر مشى ويا اصحابه في طريق بطال، ويومات حاله يزيد من سيء الافعال. سنة ورا السنة اتغيرت الاحوال، اخته تقول له يا اخويا توب وارجع، ما سألش فيك وينفذ رغبته في الحال. وفي ليلة راجع ساعة الفجر عمال يهلوس بقى ويقول، أخته كانت بتصلي الفجر سمعت كلامه ما جوش معقول. عمال يهلوس ويخطرف ويقول انا لجمالها حنون، افرح بحلوه وجميله عدت بكتابها يا ناس على طول. افرح بحلوه وجميله عدت بكتابها يا ناس على طول، ولا حد يقدر يمنعني انا بجمالها بقيت مشغول. ويقول له اخته انا لقيتها ونفسي احظى بها وانول، فالكل بيتمنى رضاها بس الجدع هو اللي طول. وشفتها في الخمارة حلاوتها وهي ماسكة سيجارة، شغلت شباب كل الحارة لكن انا عندها مقبول. قالت له ازاي تناسب راجل عايش في خماره وبنته طول النهار ماسكه حشيشه وسجاره؟ فين تقوه الاب؟ راحت يا خساره، سيبك من البنت دي ده البت غداره. اصغى المديح النبي ولا تصغاش لزماره، في فرق جامد ما بين جامع وخماره، واعمل حسابك مفيش عالدنيا دي شطاره. اللي زرع خير بيجني خير وكن كسبان، واللي زرع شر بيجني شر وخساره. حرام عليك، ارجع لربك، ارجع لربك، اعرف حدود ربنا. اسمع شيلي نصايح اخته ومشي وسابها في بكاء ونواح، وناداه لواحد من الشلة قال له اسمع وافهم يا صلاح، يلا معايا بقى يا صاحبي اوام نوصل ثوابت افراح. انا نويت ان اخطبها علشان قلبي يهدى ويرتاح. وصار كلامات معقول افراح دي حلوه وجميله وطعمه يا صاحبي وشكلها مقبول وابوك ابو سايب لك ثروه جهز نفسك واخطب على طول كتبها قوام ياسر على طول تغري وتمت الافراح ووقع المسكين نفسه هو واخته في شباك افراح اتريجة عاملاها مؤامرة نسجت خيطها هي وصلاح واللي بيدعي عليه والده عمره ما يكسب ولا يوم يرتاح ولا يوم يرتاح دعوة الأب للابن حجاب اللي أبوه يدعي عليه يبقى في حياته خاب راح اختار بنت راجل فاتح خمارة وافرح شغلته بالجمال وبالكلام اللين واخته كانت عارفه ربنا كلمها حلو لكن هو صمم وبصت لاخوها كده وقالت له يا شاري بالخمر يا شاري العذب بفلوس يا بايع الاخره بالدنيا في حموه موس غيرك بياكل في عيش ناشف ودمعه غموس يا بايع الاخره بالدنيا في حموه موس غيرك بياكل في عيش ناشف ودمعه غموس اعطف عليك وساعده واديله حق كاسين خفف عذاب خمرتك واكسب صواب في نفوس لما لقته بنفذ رغبته وجهز وقعد اخته في الدور الارضي وقعد في الدور الثاني ونظف علشان يجيب العروسه اسمع وصلي على النبي والعروسه جت تتبختر مغرم بجمالها واول العروسه ما جت كان جاي وراها بقى جميع انواع الكيوف والحاجات اللي تغضب ربنا طبعا ابوها في خماره ومن شابه أباه فما ظلم وأول أنوار ما شافت العروسة وجاي وراها حاجات وأخوها عمال يشرب ويلم أصحابه فبصت تقول له إيه تقول يا شاري بين الخمور والجهل عامر يا شاري بين الخمور والجهل عميكم سبتوا المساجد وعمرتوا أهاويكم يا سهرانين في الملاجي فين حق باريكم انتم بتعصوا وهو من فضله بعطيكم انتم بتعصوه وهو من فضله بعطيكم خلوا لخالقكم ساعة وحدوه فيها هو اللي رازقكم وبيدو نواصيكم Thank you. خلوا له ساعة واحدة بس عبود ربنا ولو ساعة. حرام عليكم. راح جاب العروسة وعمل بيته بقى سهرة كبيرة كل ليلة. أخته اللي كانت بتوحد ربنا مش ماري عليها الواقع. اسمعوا مني الحكاية وشوفوا ايه بعد ما ياسر اخدها تم ايه. راح على بيته قوام سكنها فيه وفي كلام اخته يا ناس ما سألش فيه وافتكر انه بهواها حذر ضه والحقيقة غير كده وخاف يا علي. غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دوا. غروا منها الحسن وحلاوته بها وافتكر انه عليل وافرح دوا. ليجا سلم كل شيء موجود معاه وابتدت هي كمان تطلب رضاه. هي كمان تطلب رضا حسن جولين الكلام خله أسير وفي هواجة قلبه داب والعقل ده لما جي يطمنت إنه أكيد صار أسير الحب والأشواق تزيد. ابتدت أفراح تنفذ شيء جديد عايزة أضمن ليا مستقبل سعيد. إيه حيضمن لي هنايا يضم معاك مش يجوز بعد تلوف بحبيب جديد. مش يجوز بعد تلوف بحبيب جديد. قال لها عايز ايه؟ اطلبي يا قمر قولي بس طالبك ايه يا افراح اللي مليت عليا الدنيا افراح. قالت له اذا كان كلامك صحيح انا عشرتي وياك ولا يجي يوم راح تزوغ عينك هنا وهناك وافضل انا افضل انا بس وحدي مالي عليك دنياك. نفذ لي طلبي وخلي كل شيء باسمي ساعتها احس بامان واعيش سعيده معاك. ام قال لها طلبك علي ومين حيرفض طلبك مين؟ انت منايا وضيل عين وانت رابع عمري يا افراح وبسرعه نفذ طلباتك بسرعه نفذ طلباتها ضف ملكه الى ممتلكاتها لعبت عليه بقى لعبتها وجردته من كل سلاح وجردته من كل سلاح. ولا كفهاش كل ده يا اخوان ولا كفهاش كل ده يا اخوان بدأت تطفش اخته كمان تلدع وتلبت كانت تعبان تلدع وتلبت كانت تعبان وتقول لازم منها ارتاح. قالت ما تخلي اختك انوار اللي عماله بتصلي طول النهار دي وما وراهاش غير الصلاه ولا بتعمل حاجه تروح تشتغل مطرحه في الخماره وتسد الفراغ اللي انا كنت فيه تبقى مطرحي وتاخد لها في الشهر قد كده بدل ما هي اعمى. هيجي لها ايه من الصلاه والكلام اللي بتعمله دي؟ قال له تبعد عننا واروح انا وانت ونعيش في جو هادي. ولما نادى على اخته قول لها بصت له بكل شهامه وقالت له ايه؟ قالت له بيني وبين الحرام يا اخويا حد الله. انا عمري ما اقرب اليك مهما الشيطان حلاك. ازاي اسيب الايمان واعصى الكريم في علاه؟ سيئة عليك النبي سيبني مع ربي. اجي اللي لسه بقيلي غير رحمته ورضا. خلت حياتها جحيم وعذاب. يا كلوه يا الوحديجة والباقي منهم يكفيجة. يا كلوه يا الوحديجة والباقي منهم يكفيجة. ولا أم حتحن عليجة حتى أملها في أخوها خاف. حتى أملها فخوجة خاف لما تهدمها في نص الليل. ماشية تبكي يا ناس بالليل على فين يا ناس؟ مش لاقية دليل غير الإله وحده يا أحباب. ياكلوا اللحم وصوبوا على عظم قاعدين في العالي في الهوى حطينا في الدور الأرضي وقاعدة لوحديها مش لاقية ونيس. لما تهدمها وقالت انا همشي في رحابك يا رب. ولما خرجت بالليل عشان اخوها ما يشوفهاش ورفضت تشتغل في الخماره وهي ماشيه في الشوارع في قهوه مفتوحه في اتنين شباب قاعدين فلمحوا بنت جميله ماشيه بالليل لكن محجبه. قالوا دي ماشيه بالليل ليه؟ اكيد من الستات اياهم. فجري وراها ولد. ولما لقيته بيجري وراها قالت ايه؟ قالت لجأت لك يا إلهي العرش نجيني. قالت لجأت لك يا إلهي العرش نجيني. واسترني دنيا ودين يا رب. يا ربي واحميني من ليا غيرك. انا دي يلبيني بحق ملكك. بحق ملكك وعرشك واسمك الاعظم. سيئه عليك النبي مش شر تحميني. في القهوة راجع خرج من القهوة وراها دور عليها لما لقانا قاعدة بتبكي. يا إخوان يا من عيون حلوة كحيل بتجرى في جميل دبت في هواك مال الحيلة نظرة رضا تشفي العيان نظرة رضا تشفي العيان قالت له ايه انت عايز مني ايه قال لها انت ماشي لوحدك ليه يا جميل كنت فين يا قمر قالت له بعيد عني قال لها الله ده احنا دفنينه سوا انت هتتقالي علي قالت له ياللي جعلت الحرم بقى شغلك الشاغل وتملي تمشي ورا الستات وتشاغل فاكر بأنك عادل فاكر بأنك عادل وانت البعيد ماير والكون ملند العبر وانت ولا سائل ان كنت عاشق الجمال احلى جمال زايل انظر الى القبر تنقى يا ما فيه شايل احلى جمال ورقة صبح فوق الترب هايل ارجع يا طاغي لربك واعلم بانه دين من اهل بيتك لازم توفيه بالكامل من البنات لما حفظنا نحن عرفنا البر وغطى بلاش بقى لف ودوران من ايدي فين بقى حتروحي وانتي دواء قلبي وروحي لمسة طيب لجروحي حني على العاشق الولهان قالت له ربي قوي وكبير هو اللي وحده بحال بسيط ووحده بي عالم وقدير يقدر اوام في وقت قصير يبدل الاخطر بامان وحده لا انا اقوى منك هتروحي مني فين قالت لكن ربنا اقوى منك قرب إليها دفعته عنها حاول يقرب تاني منها زاد الصراع بينه وبينها قالت له حمود ولا تنسيني يا جبان فقال حاخد مطلبي مجمع حصل منك ابكي ونوحي مانيش سائل كمان عني وديكي شايفة وديكي شايفة المكان من رح يحوش عنك من اللي يقدر هنا من ايدي يحميكي قالت له رب السماء اكبر كتير منك ابعد عني ولما اقرب منها ما اقدرش عليها والست تقدر تحافظ على نفسها وسط الوحوش ما دام لها رغبه للدين وحب رسول الله قالت انا محتاج ابويا وسابني للهموم وجراح وسابنا بعضوني قاسي في الدنيا والوجراح يا ما كان منايا انا اللي اموت وارتاح يا ابويا فين تقويتك في الشده تنفعني يا طول عذابك يا قلبي لو كنز مني راح اتريها بجوار زاوية شيء وفيها بعض ضرب وشيء سمعني داجة هذا الشيخ والشيخ ساجد للرحمن سمع صحيح بنت بتبكي ولربها عمالة تشكي وتقول لي من غيره احكي ارحم اعصمني من هذا الشيطان. طب يا رحمن يا لطيف يا سند لكل ذليل وضعيف. طب يا رحمن يا لطيف يا سند لكل ذليل وضعيف. عمري اللي فات كان نقي وشريف. يرضيك بقى شرفي يتهان. يرضيك بقى شرفي يتهان. وقالت ايه؟ قالت يا رب. يا ربي هذا الفتى يسعى الى دلبي بهتك الشرفي وتشريدي واحراجي. فانزلا يا قاسم الاعمار قارعه تكون في اهلاكه واخراجي. ساعه الشيخ ما سمع الكلام الحلو ده طلع يرمح راح لحد حداها. نادى الشيخ انا فداك حالا انا جاي حداك. نادى الشيخ انا فداك حالا انا جاي حداك. يا بنتي ده المولى معاك ما تخافي ده انت في خير وامان. الشيخ جري نحو ده على طول شافوا اللعين فجري على طول. هرب وسابها واقفة تقول انا احمدك ربي يا حنان. احمدك يا رب. ساعة ما شاف الشيخ جاي يجري اللعين جري. والشيخ قال لها ايه؟ قال لها قال لي معاك ربنا من العبد ما يخافش واللي بيرمي عليه الحمل ما يخيبش. اللي بيرمي عليك الحمل ما يخيبش ويعبر البحر من غير عوم ما يغرقش. ويمشي وسط الوحوش في الغابة باطمئنان. ولو تنام العيون عين المولى ما تنامش. هذا الشيخ العظيم اسمه الشيخ عبد الرحيم. حلته من الدنيا ولد اسمه نعيم. أخذ البنت كان نفسه يدور لنعيم على عروسة. لما نعيم شاف البنت هواها ولا تتجوزي نعيم ابني يا أنوار. قالت له أتجوزه وكتب كتابه على البنت المسكينة. من بعد ذل وهوان عاشت مع الصالحين عايشة في عز وهنا. من بعد ذل سنين والمولانا معليقة المولانا معليقة من الخلف باتنين بنت وولد. لو تشوفهم حلوين يسروا العين. من صغر سن الولد واخته كمان زيه عالتقوى عاشوا وعالرحمة سوا والدين. لما ربنا بعت لها ولد وبنت فسمت الولد سمته سلطان على اسم ابوها. وسمت البنت ايمان. والاتنين راحوا المدرسة. وفي يوم من الايام الولاد راحوا المدرسة وراجعين واقفين قدام البيت. واذا بهم لو عيلة صغيرة عمالة تبكي هدومها مقطعة. مالك يا شطرة تعالي. اخدوها دغري وياهم والبنت راحت معاهم. الرحمة كانت جواهم عايشين على تقوى واخلاص. ساعة ما اولاد انوار سلطان وإيمان أخذوا البنت معاهم قالوا لها اسمك ايه؟ قالت لهم اسمي أنوار. الصغيرة اسمها أنوار. أم الولاد اسمها أنوار. قالت تعالوا يا أولاد انتوا جايبين دي منين؟ وقالت لها ساعة ما شفتك يا بنتي جاية مع الأولاد. قالت لها ساعة ما شفتك يا بنتي جاية مع الأولاد أنا قلبي ليك انفتح بس انشغاله زاد وحاسة إن القدر جابك هنا بمعاد. احكي يا بنتي وقولي حكايتك ايه. انا حاسة فيه سر والمولى بكشف اراد. تعالي يا شاطر، انت شكل اخويا ياسر، اسمك ايه؟ قوليلي حكايتك ايه؟ قالت اسمي انوار، ابويا سمينا انوار على اسم اخته. طب قوليلي. قالت ابويا اسمه ياسر وام اسمها افراح، وباعت الارض منه وملكه كله راح، وباعي العماره كمان وقلبه اتملى بجراح، من غيظه منها اوام بالنار قتلها وراح، يعيش في ساحه السجون ويقاسي والوجه راح، واللي اشتروا البيت طردوني وفينا ارتاح، واللي جرى ده بسبب ما طرد اخته، ياللي بتطمع في حق اختك وميراثها حتعيش في ويل وجراح. يعني الغدارة ماتت واخويا في السجن. انوار خدت انوار، انوار خدت انوار، وبسرعة يا حضر راحت لياسر اخوها وتصلي على المخار. يا سرتي سامحيني يا اختي سامحيني، ما هنت نور عيني. قالت له بنتك هي حشيلها والله فاين، لكن حشيل جفاين امام جميع الناس. شالت بنته يا اخلاص انوار ملانا اخلاص، شوفوا حكمة الديان، شوفوا حكمة الديان. ياسر وقع على الارض في لحظة مغشى عليه، وروحه فاضت فورا اخته بتبكي عليه، واللي بيشرب خمرة قولولي اكسب ايه، قولولي اكسب ايه، قولولي اكسب ايه، ياللي بتشرب خمرة قولي كيتك ايه.